بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخ يقول: حول الدرس الماضي، قلت في الدرس الماضي كأن يكون الراوي الثقة في طبقة متأخرة من طبقة تلامذة هذا الشيخ، فيتفرد هو برواية الحديث بينما لا يشارك الطبقة الأولى ولا الثانية. بعض العلماء ربما يسلك طريق الإعلال لا طريق القبول، لماذا يتفرد به فلان سيما إذا كان الحكم الذي جاء به حكما مستقلا؟ ما معنى سيما إذا كان الحكم الذي جاء به حكما مستقلا؟ مثلا عندنا أحاديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم له لحم الضب، فتأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تقدم الصحابة لأكله، فامتنع الصحابة لما رأوا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل الصحابة. هذا الحديث الآن فيه إباحة أكل لحم الضب. جاءت رواية في السنن، وذكر البيهقي في السنن الكبير النهي عن أكل لحم الضب، مع أن هذه الرواية جاءت من طريق راو ثقة، فبعض الأئمة أعلى هذه الرواية رغم أن هذا الراوي ثقة، لكنه ليس في طبقة متقدمة من طبقة التلامذة. فلأول وهلة يتعجب الطالب المبتدئ لماذا أعل الإسناد وهذا الراوي الذي بين أيدينا هو ثقة، ونحن نعرف أن خبر الثقة مقبول، ونعلم أن رواية الثقة مقبولة، فكونه لا يأتي بهذا الحكم إلا هذا الراوي مع وجود رواية الصحيحين فإن هذا نوع إعلال. عرفتم الآن؟ إذن هذا يدلك على أن علم الحديث ليس علم رياضة، يعني رياضيات. علم الحديث ليس علم رياضيات. واحد زائد واحد كم؟ اثنين. ما شاء الله حالكم طيب رياضيات. واحد زائد واحد اثنين، هذه رياضيات صح؟ علم الحديث ليس هكذا. علم الحديث ليس هكذا، فإنه يخضع للخبرة والممارسة والعلم الراسخ والفطنة، وأيضا إلى معرفة التلامذة والشيوخ والروايات والألفاظ المنكرة، واطلاع أيضا على الشريعة، فلا يلج هذا العلم إلا من كان طويل الباع واسع الاطلاع، لا بد من هذا. فأردت من هذا أن يتفطن الطالب لبعض طرق الإعلال، لبعض طرق الإعلال، فإنهم قد يعلون الرواية مع أن الراوي الذي بين يديك ثقة أو ضعيف ثقة، وهم ينظرون إلى أمر آخر. لماذا هذا الحكم الشرعي الذي يصادم رواية الصحيحين ما يأتي إلا من طريق هذا؟ فأين فلان وفلان وفلان من الطبقة الأولى؟ وصلت الآن؟ وصلت أو لا؟ يعني أحيانا أنت هذا تفعله في حتى في أخبار الناس، تعلم أمرا معلوما لديك فيأتي شخص رغم أنه ثقة عندك، لكن هناك أشخاص مقربون من ذاك الشخص أكثر، تقول لماذا لم يعلمني فلان وفلان وفلان وهم أعلم به، لماذا يأتي هذا فقط؟ ومع هذا فليس هذا دعوة لرد خبر الواحد، الأصل في خبر الواحد هو القبول، الأصل هو القبول، لكن هل هو أي واحد؟ الجواب لا، ما هو أي واحد، ثقة حافظ ضابط لا يتزحزح عن محفوظه، كما قاله من؟ الشيخ محمد ابن هادي وفقه الله. وأن تتأمل أيضا حتى في حديث ذي اليدين، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت ولا ما حصل؟ أجيبه، لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، ثم قال أو كما يقول ذو اليدين، لأن وراءه من؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كبار الصحابة الأعلام الأثبات، ومع هذا الذي كلمه هو رجل يقال له ذو اليدين أو كما يقول ذو اليدين. فإذا التثبت حصل هنا لأن أمر الصلاة يرجع فيه إلى من؟ إلى المصلي نفسه، إلى المصلي نفسه، وقوله مقدم على قوله غيره. فلما تابع ذا اليدين الصحابة، كبار الصحابة أبو بكر وعمر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجد للسهو، لأنه صلى في صلاة العشي الظهر أو العصر، وهي 4 ركعات. عرفتم الآن؟ فهمتم شيئا؟ أنت بك نعاس؟ نعسان أنت؟ ها؟ الأصل هو اتحاد المجالس، قدمنا هذا، الأصل أن المجلس واحد ليس متعددا، إلا أن تأتي رواية مصرحة باختلاف المجلس أو بتعدد المجلس، وإلا لو فتحنا الباب أن المجالس متعددة لكثر هذا الإشكال. أين نحن الآن؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 17 في زيادة الثقة. زيادة الثقة أفضل من تكلم عنها كما ذكر هذا شيخنا رحمه الله الصنعاني في توضيح الأفكار، وكذلك أيضا ابن رجب في شرح علل الترمذي، هذان أفضل من تكلما على زيادة الثقة، وأكثر الشيخ رحمه الله من النقل عنهما في كتابه التتبع والإلزامات. من مؤلفه؟ الدارقطني. والسبب في عناية الشيخ بهذا المبحث لوجود الخلاف المنهجي. إيش المنهج؟ يعني سنة وبدعة؟ لا، المنهج في فهم القواعد، بمعنى أن البيهقي يعتبر شافعيا، لا، الدارقطني يعتبر شافعيا، الدارقطني يرى أن زيادة الثقة ليست مقبولة على كل حال، وكثيرا ما ينتقد زيادات بعض الثقات، بينما النووي يرى أن الزيادة من الثقة مقبولة. فلو كان الصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة كان الأرجح في كثير من المسائل قول من؟ أنتم مسافرون، قول النووي. ولو كان الراجح أن زيادة الثقة ليس بمقبولة مطلقا لكان الراجح قول من؟ قول الدارقطني. فهذا الذي دفع الشيخ إلى أن يعقد بحثا في هذه المسألة، وخلص بما أخبرتكم به، وهو قول المحدثين أنه ليس عندهم قانونا مضطردا، ليس عندهم قاعدة مضطردة، فتارة يقبلونها وتارة يردونها بحسب الهوى والتشهي الجواب، لا بحسب القرائن، بحسب القرائن. ثم بعد ذلك أيضا النووي مع أنه ينتصر للقول بأن زيادة الثقة مقبولة في زيادة إذا قرأ الإمام، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذه زيادة من زادها؟ زادها سليمان بن طرخان التيمي، تفرد بها، تفرد بهذه الزيادة، وخالف جمعا، خالف جمعا، والحديث أين؟ الجواب في صحيح مسلم. الدارقطني هنا حكم بشذوذ هذه الزيادة، النووي أيضا حكم بشذوذها، يعني خرج على المألوف. ما هو المألوف عند النووي؟ والزيادة من الثقة مقبولة. وهذا يدلك على أن الأمر يدور مع القرائن المحيطة بهذه الزيادة، وهذا يدلك من وجه آخر أن الأمر هو للأئمة الجهابذة، هم الذين يحكمون على هذه الزيادات، وما على المتأخر إلا أن يكون عالة على من؟ على المتقدم، لأن غاية ما عندك الآن أنك باحث، أنت مجرد باحث، لكن هم كانوا يعرفون الراوي، تلامذته، شيوخه، أين رحل، عدد مروياته، الأحاديث التي وافق فيها، الحديث التي خالف فيها، متى بدأ السماع، وهكذا، كم حج مرة، كم اعتمر مرة، أين رحل، كل هذا يعرفونه، كل هذا يعرفونه، فحكمهم على الزيادات عن خبرة ومعرفة، ومع فقه أيضا، ومع فقه أيضا، وهذا يجعلك تدفع تلك المقالة. ما هي المقالة؟ لا، ما هي المقالة؟ المقالة أنهم يقولون فلان محدث وليس بفقيه، هذه موجودة، أن فلان محدث وليس بفقيه، يعني خذوا منه الحديث ولا تأخذوا الفقه. والذي خبر أحوال المحدثين يرى أن الأصل في المحدث من له عناية بأنه يكون فقيها، إلا ما خرج عن هذه القاعدة، فقد وجد بعض المحدثين من لهم عناية بالأسانيد، من لهم عناية بالأسانيد، ولم يشتهروا بالفقه، ولم يشتهروا بالفقه. وإن كان الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عقد بابا في هذه المسألة، وذكر قصة عن أظن بعض المحدثين يحيى بن معين ومن معه، أنهم سئلوا عن مسألة فقهية فلم يحرروا جوابا، فمر زفر، تعرفونه هكذا، من أين؟ من الأحناف، فسئل عنها فأجاب، فصار بعد ذلك من حضر من المحدثين يتذاكرون أحاديث الباب، عرفتم؟ يتذاكرون ماذا؟ أحاديث الباب. على كل إن صح هذا فهي قضية عين وحادثة عين، لا يخرج على أن المحدث ليس بفقيه. الإمام أحمد محدث أو لا؟ رأس المحدثين، فقيه أو لا؟ له المنزلة العالية في الفقه. مالك محدث أو لا؟ محدث، وله المنزلة العظيمة في الفقه، وهكذا. الشافعي إن كان يغلب على الشافعي هو الفقه، يغلب عليه هو الفقه. على كل لا يقال أن فلان محدث معناه ليس بفقيه، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. بل إمام الصنعة وهو الإمام البخاري نفسه يعد فقيها، يعد فقيها. هل عنده كتاب في الفقه حتى عرفنا أنه فقيه؟ قم، ما عنده كتاب الفقه؟ كيف عرفت أنه فقيه؟ من تراجمه. صحيح، حتى قيل عن تراجمه أنها حيرت الأفكار، وفقه البخاري في تراجمه. الترجمة لما يقال باب ويأتي بالترجمة تدل على فقه عميق جدا للبخاري. وعلى نحوه جرى شيخنا في كتابه، ما هو؟ صحيح المسند؟ لا، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. كان الشيخ يسلق تراجم البخاري، أقصد أنه يضع فيها فقها عظيما للشيخ رحمه الله. تفضل. فهمتم شيئا؟ الذي فهم شيئا يرفع يده، عدد كثير الحمد لله، والذي لم يفهم يرفع يده الآن، عدد قليل. أبو حمزة أنت من القليل. نعم، ما فهمت شيئا ولا شيء؟ ها، خيرا إن شاء الله، تدعو الله يا أبا حمزة. طيب، قل يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. من كان يدعو بهذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. صح، ها؟ لا لا، هذا من الأدعية التي كان شيخ الإسلام يذكرها، أما نحن ما نعلم أنه من السنة أو من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأذكار المأثورة أو الأدعية المأثورة. ولا شك أن الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور أولى، الوارد في السنة، هذا الذي ينبغي أن نعتني به ونحرص أن نتعبد الله عز وجل به. لكن للمرء أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة إلا دعاء باسم أو قطيعة رحم. طيب، قال النوع السابع عشر في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. عرفتم الآن؟ الزيادة قد تكون في الوصل والإرسال، أو في باب الرفع والوقف. الوصل والإرسال، الرفع والوقف، أو قد تكون الزيادة أيضا في لفظة في متن، أو في متن الحديث. قال: وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. إذن الخلاف في زيادة الثقة من الخلاف المشهور عند العلماء. وعليك يا طالب العلم أن تعرف منهج المؤلف في هذا الباب، عرفتم؟ سيما إذا تقدم بك طلب العلم وقرأت في كتب العلماء المحدثين، لابد أن تلحظ هذا، هل هو ممن يذهب إلى قبول زيادة الثقة مطلقا، أو ممن يسير على منهج المتقدمين من المحدثين، وهو أنه ليس له قاعدة مضطردة، لا، إنما تدور مع القرائن، تدور مع القرائن. رب زيادة في موضع يقبلونها، وهي بنفس الحال في موضع آخر يردونها، وزيادة لراو يقبلونها، والزيادة لنفس الراوي في موضع آخر يردونها. إذن الأمر يدور مع القرائن حيث دارت. فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء. الخطيب تقدم اسمه، أظننا حفظناه. قم. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، صحيح. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. إذن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هذا قول من؟ قول الفقهاء. وردها مطلقا كذلك هذا ينسب إلى المحدثين أهل الحديث، لكن يقال أيضا لا يردون مطلقا إنما يدورون مع القرائن. قال: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. يعني إذا كان الطلبة الذين رووا عن الشيخ هم في مجلس واحد كحالكم الآن، أنتم الآن طلبة في مجلس واحد، طيب، وهب أن المجلس لا يتعدد، مثلا مجلس معلوم كل يوم بعد العصر نجلس، فإذا كان المجلس واحد، فإذا تفرد واحد منكم عني بزيادة، طيب، تقبل هذه الزيادة أو لا؟ هذا قول الآن، يقولون إذا اتحد المجلس فإننا نردها، وإذا كان المجلس قد تعدد فإننا نقبلها، إذ من المحتمل والممكن أن يكون قد استمع لها في مجلس آخر. عرفتم الآن؟ يقال هنا أن الأصل ما هو؟ اتحاد المجلس. الأصل هو اتحاد المجلس. وأيضا لو قلنا أنه جاء بزيادة فهنا لا نكتفي كون المجلس قد اتحد، لابد أن ننظر هو في عدالته وضبطه وحفظه وإتقانه، وننظر في بقية الرواة الذين شاركوا، فرب راو يساوي 10 رواة. موجود أو لا؟ الآن عندك 4 ثقات خالفوا مالك بن أنس. هل ستأتي الآن وتقول هذا واحد هذا 4؟ القول قول الأربعة. تستطيع تفعل هذا حسن؟ ماذا ستفعل؟ نظرنا كلهم ثقات 4. ومالك بن أنس أوثق. أنت ستقول بقول مالك وترجح رواية مالك؟ لماذا؟ هم 4 و1، لكن واحد لكونه إمام ولكونه حافظ ولكونه متقن هكذا، فهؤلاء الثقات وإن كانوا 4 لكنهم لا يوازون مالكا، لا يوازون مالكا هكذا، صحيح. إذن مسألة أننا نرجح بالعدد أيضا ينبغي هنا أن تتأمل، ما أقول لك القول قول 4 القول قول 3 مطلقا، لا، نقول هذا المتفرد أيضا لابد أن ننظر فيه، فقد يكون خير من 4 ثقات وأقوى. وعلى كل حال ربما إذا لم يمكن الترجيح عند الاختلاف فيحمل الحديث على الوجهين، وأحيانا لا نرد الزيادة إذا كانت تدور على ثقتين. يعني مثلا عندنا حديث وجرى خلاف هل هو من حديث أبي بكر الصديق أو من حديث عبد الله ابن عمر مثلا، فهنا لا يضر الاختلاف. لماذا لا يضر؟ لأن كلا الصحابيين عدل مقبول الرواية، فإذا جاء الحديث عن أبي بكر الصديق فذاك، وإذا جاء عن عبد الله بن عمر فذاك. هذا من الاختلاف الذي لا يضر، من الاختلاف الذي لا يضر. قال: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبول. لا مش احنا عين. قال: ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع، مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم ممن؟ من العلماء المحدثين من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها تارة. يعني هؤلاء يجعلون إذا كان الراوي الذي حوله الاختلاف ما نقبل منه. لماذا؟ يعني لأن الراوي قد ينشط وقد يكسل، عرفتم؟ قد ينشط وقد يكسل، لكن لو وجدنا الراوي الآخر الذي لم يجري حوله الاختلاف إذا كانت الزيادة منه فإننا نقبل الزيادة. هذا القول ليس بصحيح، القول ليس بصحيح، لأن الراوي لو أورد عليه هذا الاحتمال أنه كان نشيطا فجاء بالزيادة وكسل في موضع آخر فلم يأتي بالزيادة، هذا لا يمكن إيراده على الرواة مطلقا، لا يمكن أن يورد هذا على الرواة مطلقا. إنما الحل في مثل هذا هو القرائن والترجيح، القرائن والترجيح. وقلنا أن الترجيح بابه قد يرجع إلى العدد، وقد يرجع إلى الوصف، وقد يرجع إلى قرائن أخرى. من غير الراوي الذي جرى حوله الاختلاف. ومنهم من قال: إذا إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. هذا تكلمنا عليه، ملاحظة مخالفة الحكم الذي ورد في الحديث، وهذا قد رجحه وذكره الحافظ أيضا في نزهة النظر. والشيخ الألباني في بعض تطبيقاته يرعى هذا القول، يرعى هذا القول، وأن الزيادة إذا لم تخالف الحكم الذي ورد في أصل الحديث فإنها زيادة مقبولة، فإنها زيادة مقبولة. الحمد لله. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون، لاحظ كلمة في الحكم، يعني إذا كان في مخالفة في الحكم نحكم بالشذوذ، وإن كان الحكم نفسه هو الذي رواه الآخرون، المتفرد روى زيادة أو تفرد بزيادة، لما تأملنا في الزيادة وجدناها أنها لا تخالف الحكم الذي رواه الطلبة أو التلاميذ الآخرون الذين شاركوه في الشيخ، الحكم هو هو، ماذا نفعل؟ قالوا: نقبلها. فإذا كان الحكم اختلف قالوا: نردها. إذن هم الآن يعولون على مسألة الحكم، ولا يعولون على مجرد الزيادة، لا يعولون على مجرد الزيادة. إن أتى بزيادة لا تخالف الحكم الذي عند اللواة الآخرين فنقبلها، لا نقول أنت روايتك غير مقبولة شاذة، عرفتم؟ وإن روى زيادة تخالف ما رواه الآخرون الذين شاركوا، تخالفها في ماذا؟ في الحكم، فهنا نحكم عليه بالشذوذ. هذا قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء. إيراد هذه الأقوال يدلك على أن الخلاف في زيادة الثقة خلاف مشهور، خلاف مشهور، يعني باطلاعك على هذا الخلاف ربما أنت تقول أنا مبتدئ الآن، إيش هذا منهم ومنهم ومنهم، صح؟ ممكن تقول هكذا، تقول أنا مبتدئ، وممكن احتمال حتى أترك الدرس إذا كان منهم ومنهم ومنهم. قوله كونه أشار هنا منهم ومنهم ومنهم يشعرك بشهرة هذا الخلاف، وإن الخلاف يعتبر من المسائل التي جرى فيها خلاف طويل، خلاف طويل. وقد أخبرتك عن أحسن المراجع تحقيقا لهذه المسألة، ما هو؟ توضيح الأفكار للصنعاني وشرع إلى الترمذي لابن رجب الحنبلي. قال ومنهم من قال إن كان مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. إذن أيضا الخطيب يرى أن المخالفة تدور مع الحكم، تدور مع الحكم، لا أنه أتى بزيادة في مجرد بمجرد تفرده بالزيادة وقد خالفه الآخرون حكمنا بالشذوذ، لا، إنما ينبغي أن نتأمل في ماذا؟ في الزيادة نفسها، إن كانت توافق الحكم الذي رواه الرواة الآخرون فنقبلها ولو كانت من واحد، ولو كانت من واحد، ولا نعتبر هذه مخالفة، صح؟ وإن كانت تخالف في الحكم حكمنا عليها بالشذوذ. هذا القول قالوا لأننا نعامل هذه الزيادة من ثقة الحافظ كأنه حديث مستقل، كأنه حديث مستقل. هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال. وقد أخبرتك أن الحافظ ابن حجر ذهب إلى هذا، والشيخ الألباني أيضا أشار إلى هذا في بعض ترجيحاته، في بعض ترجيحاته. فإذا هذا يكون أيضا قولا قويا، قولا قويا، لكن الذي خلص به ابن رجب الحنبلي في شرع إلى الترمذي وبعده الصنعاني في توضيح الأفكار وغيرهم، الزيلعي في نصب الراية أيضا، أنهم ليس لهم قاعدة مضطردة في هذا، وأن المسألة تدور مع القرائن، تدور مع القرائن، لأنك لو تتبعت صنيع المحدثين في هذه الزيادات يحكمون على الزيادة بالشذوذ ولم تخالف الحكم. مثلا زيادة علي بن مسهر ما هي؟ فليرقه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. علي بن مسهر تفرد بزيادة فليرقه، وخالف غيره ممن أرجح منهم شعبة بن الحجاج والسفيانان، هذا هنا فليرقه حكم عليها الأئمة بالشذوذ. لو تأملنا في لفظة فليرقه تخالف الحكم؟ لا تخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، ولا يمكن غسله إلا بإراقة ما فيه، إلا بإراقة ما فيه، ومع هذا حكموا هنا بالشذوذ. طيب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، الحكم الآن موافق ولا مخالف؟ أجيبه مخالف، قم أخبر إخوانك أنه مخالف، قم الآن إذا قرأ الإمام ننصت أو لا ننصت؟ ننصت، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي الحديث الآخر أيضا الذي هو في حديث المسيء صلاته يدل على الإنصات. ومع هذا إذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذه اللفظة تفرد بها من؟ سليمان ابن طرخان التيمي. ما قالوا هنا هذا موافق للحكم، موافق للحكم علينا أن نقبلها، لا، قالوا هذه زيادة شاذة، لأن سليمان ابن طرخان شذ بها وخالف جمعا، خالف جمعا. إذن يدلك على أن تطبيقات المحدثين ليست مضطردة في هذا الباب، بمعنى أن طريقة المحدثين المتقدمين أن إذا كان الراوي قال فمن هو أولى منه فإنه يحكمون بالشذوذ، وافقت الحكم أو خالفت الحكم، هذه هي طريقتهم، هذه هي طريقتهم، يتأملون، فإن رأوه أتى بالزيادة ولم يأتي بها من هو أرجح منه وأولى منه قالوا زيادتك شاذة. معي؟ وهذا الخلاف كما أخبرتكم ينبني عليه فهم طريقة المؤلف أو المصنف في أي كتاب تقرأه، عرفتم؟ الآن تحريك الأصبع في التشهد من هذا الباب، من هذا الباب يشير بها، هذه ما جرى فيها اختلاف صحيح، لكن اللفظة التي جرى فيها اختلاف ما هي؟ يحركها، يحركها. طيب، الشيخ الألباني ذهب إلى مذهب أنها لا تخالف التحريك، لا ينافي الإشارة، والإشارة لا تنافي التحريك. لاحظ الحكم، لاحظ المعنى، أقول لاحظ المعنى. طيب، الآخرون من رأى شذوذها قالوا هذه ما تفرد بها إلا زائد بن قدامة، زائد بن قدامة هذا لو رجعت ترجمته في تقريب التهذيب وجدتها ثقة ثبت، لكنه خالف جمعا منهم، ما هي منهم؟ السفيانان، منهم السفيانان. من السفيانان؟ قل بسم الله توكل على الله. سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، صحيح، أحسن. طيب، الذين حكموا بشذوذها ماذا قالوا؟ قالوا أنها زيادة تفرد بها زائد بن قدامة خالف جمعا، هذا باب الشذوذ. بل قال شيخنا إن لم تكن هذه شاذة فلا نعلم في الدنيا حديثا شاذا أو بهذا المعنى. الشيخ الألباني قال لا، ما في منافاة في المعنى بين التحريك والإشارة، كلاهما مجتهد. الجواب كلاهما مجتهد. يعنف هذا على هذا أو هذا على هذا؟ الجواب لا، لا يعنف، لأن المسألة فيها خلاف مشهور، عرفت؟ فعليك أن تعلم أدب الخلاف بين العلماء وردود بعضهم على بعض، يردون بالحجج والأدلة لكنهم لا يعنفون، لا يعنف بعضهم على بعض. هذا في أي خلاف يا أخانا عبد المجيد؟ يرد بعضهم على بعض بالحجج والبراهين ولا يعنف بعضهم على بعض، فضلا أن يؤثم بعضهم بعضا وبينهم المحبة والألفة في أي خلاف؟ خلاف الأفهام الذي تتجاذبه الأدلة، صحيح، وهو من باب الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هل منه الاختلاف في الديمقراطية؟ لا، هذا بين حق وباطل، صح، بل إقراره بين كفر وإيمان.